هل الذي يلبس سروال يعتبر فاسقا؟ لا يا فنكاش، لا يعتبر فاسقا، لكن إذا كان سروال يجسد العورات لا يلبسه الصالحون يا أخ فنكاش.